الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والتواب يعني كثرة التوبة بعد أنه عز وجل معتصف بهذا الوقت. إنما كان أظهر أضب وغير التوبة لأعداء كثير أخذ وحيد، ولأن التوبة التي كانوا كثيرة ما أكثرها ما نقول هذه التوبة من العبد ومبدل كما يصف صبر العبد والذين يقولون الحرم من عمل صالحا أولئك مبدل التوبة على توفيق على العبد توبتان، توبة بمعنى التوفيق للتوبة وتوبة بمعنى قبول التوبة. حتى إذا رأى ما رأى رفعت عليه نفوسهم نقل أمل من الله إلا إليه ثم تاب عليه إذا توبنا بعد الثالث الإقلاع عن المعصية إما بفعل الواجب وتداركه الأمكن أو الإقلاع عن المحرم ورابع أزم الأخرى حقنا ونحن في المعصية له قصة إلى هذا لأن يقبلها وقت ترد صلاة الحمد يعني وهم الذي لا تقبل التوبة نوعان خاص وعام. أما الخاص فهو حضور الأجل إذا حضر الموت فإنه مهما كان نعم ليس الصحبة للذين يعملون حتى إذا حضر يوم قال إن هذا القلب بعد أن أعاد إلى أقول أتوب ما ينفذ أن يؤمن الحديث إذا كنت على الأعلى وتخذ عليه وأن تفعل عنه الحديث لا لقوله إذا بقي سالة يحضر عليه يعني يحضر المرض شمع دعايا لأن كريمة وقد ذلك فعلا حين تاب العون بعد أن حتى أدركه الغرق إذا جاء إذا كان معلوم بد أن لا يشاهد نقول ممكن أن تعطي صنعات وتعطيها وتعطيها فقد نزلت تجربه اعطي اياه وقد من وهو ان يبذلها ممكن ان ترسل ولها دراسه شخص في هذا الحال من المعلوم ان الكتاب ياسر وايضا لا يحسن ان تكتبها بقلم لانه ربما يمر عليه يوم من الدهر اكتبها بالاله التي تطبع طباعه في الكمبيوتر او غيره وارسلها اليه. هذا اذا كان حق ماليا حق انسان. لكن اذا كان الحق غير مالي مثل ان يكون شخص ارتبته في مجلس او مجالس فكيف التوبه من هذا؟ التوبه قال كثير من العلماء لا بد ان تذهب اليه وتستحله والا فسياخذ من حسناتك يوم القيامه. اذهب اليه وقل له يا فلان سامحت. وقال بعض العلماء لا يجب ان تستحله وانما تستغفر له وتثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها والحسنات يذهبن السيئات. وقد جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له. ولكن فيه قول ثالث وسط ولعله الصواب يقول إن كان صاحبي الذي اغتبته قد علم بذلك فلابد من أن تذهب إليه لأنه يقيدون ما تقدر تستحيل. أما إذا كان لم يعلم فيجب أن تستغفر له وأن تثني عليه المجال التي تتغلبه الذي حصل الأولى بين الأولى لأنه شيئا كبيرا هذه الغيبة ثناء حسنا ويقول أنت مني تحب وأجره على من؟ أجره على الله. أجره على الله. فصار عندنا الآن بالنسبة لمن كانت مظلمته غير مال هل يذهب ويستحله أو لا يذهب في المسألة كم قال إذن ثلاث تقوى. الأول أنه لا بد أن يذهب ويستحله والثاني لا حاجة بل يقدر ويثنى في الأماكن التي كان يرغب فيها. والثالث التفصيل وهذا التفصيل هو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحادث وهو إيش؟ أنه إن كان عالما لابد أن تستحل حتى يزول ما في قلبه وإن كان غير عالم فلا حاجة الذي اغتاب غيره ان يتملك الذي نرى والحمل يقول عز وجل واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هو سبحانه وتعالى رحيم وهو رحمن، وقد اجتمع الاسمان في أعظم سورة في كتاب الله. ما الفاتح الرحمن الرحيم. قال العلماء إذا ذكر الرحمن وحده كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما في قوله تعالى إذا قيل لهم مسجد الرحمن قالوا وما الرحمن، أو فأنا وحده كما في هذه الآية واب الرحيم، فمعناهما واحد. معناهما واحد يعني أن الرحمن وذو الرحمة الواسعة الجاملة، والرحمن إذا ذكر وحده هو ذو الرحمة الواسعة الجاملة. أما اجتمع جميعا الرحمن باعتبار الوقت باعتبار الفعل، الرحمن باعتبار ايش الوصف، والرحيم باعتبار الفعل، لأنه عز وجل ذو رحمة واسعة هو الرحمن ذو الرحمة إلى أي شيء. قال الله تعالى فلعل هذا الذي يصاب يكون قد استقر في مخيلته أنه إذا شرب من هذا الدم استفاد فيستفيد، لكن لو قلت على أبعد تقدير أنه أمر محقق أن الإنسان إذا شرب من هذا الدم فإنه ينجو من الموت، فهنا نقول بالجواز استدلالا بقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم أتم إلا ما قرت إليه، ولقوله تعالى حين حرم حين ذكر تحريم الميت والخنزير حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير إلى آخره، قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وفي آية أخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فهمت؟ فالآن الجواب رقم واحد استبعد استبعادا تاما أن يكون هذا صحيحا، وأظن أن ذلك من باب قبول الناس لهذا الدم وانفعالها بناء على ما يتوهمه الإنسان. ثانيا لو فرض على أبعد تقدير أن هذا أمر محقق فهو جائز، لأن في ذلك إنقاذ نفسي أهلاك. فضيلة الشيخ رحمه الله، يوجد تقص جلده جلد الذي أصابه ثم يخرج هذا الجني، وبعض الناس في البيت حتى وأتعبه هذي بعد ما أكل إلا أطيب اللحم، وصار يشيله اللحم دائما، ولكن ما لا فائدة. الجن يرقص يا شيخ الدين. نعم. على الإنسان ظلم نفته. إيش؟ الإنسان ظلمك يعني. تظل. لا هذا لا بد. يعني لو أن إنسان جاء إلى ولي وقال فلان فعل كذا وكذا، أو إن إنسان لغير فأثنى عليه لمن ولما دخل يعني شرح له النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل فيما يظهر كبير قوي ولكنه سيء. فالمهم إذا كان ذلك أو التضلل أو المسوء أو ما أشبه ذلك، العلماء رحمهم الله في كتب الرجال رجال الحديث يقول هذا متجه هذا ضعيف. نعم. فضيلة الشيخ المحادة حدثها حالها انت تجرب هو أعراض الحالة الفادة هو إلا بوضع الحمل. وهنا إذا كان في بطنها اثنان ووضعت الأولى تنتهي العدة، من أخذ صلاة؟ كيف تقولون لا؟ من أين دليل أن يضعن حملهن؟ الحملهن هذه مفرد مضافة لكل العموم، يعني كل اللي في بطنها. واضح؟ يعني شيخ إذا كان مثل الطبيب هذا ما في إلا طبيب، هل جائز يعني تقوم بعملية الولادة؟ هذا سؤال ثاني، هذا سؤال ثاني. هل تسمعون نجيب عليه ولا لا؟ هل يجوز للطبيب أن يتولى توليد المرض؟ تقلب الشريط. أقول إذا اضطرت إلى ذلك ولم يوجد ولد فلا بأس. لكن يا شيخ أجب بس قلنا أقول لا لا وش قال؟ أن يضع حملهم. طيب لا يمكن أن تنقض العدة سواء من حياة أو وفاة إلا بوضع الحمل. وهنا نسأل إذا كان في بطنها اثنان ووضعت الأول تنتهي العدة من أخذ سواء؟ كيف تقولون لا؟ من أين دليل؟ أين دليل؟ أن يضعن حمله. الحملهن هذه مفرد مضافة يكون العموم يعني كل الذي في بطنه. واضح؟ يا شيخ إذا كان مثل الطبيب هذا ما في إلا طبيب هل جائز يعني مثلا يقوم بعملية الولادة؟ هذا سؤال ثاني يا أخي، هذا سؤال ثاني. هل تسمعون يجيب عليه ولا لا؟ هل يجوز للطبيب أن يتولى توليد المرأة؟ أقول إذا اضطرت إلى ذلك ولم يوجد عنف فلا بأس. فضيلة الشيخ السؤال إذا قد سر لطرف المال عن امرأته وهي في الطلق ووضعت قبل أن يجهل تنقضي عدتها؟ خمس صفحات والإحداث لأن الإحداث تابع للإحداث. أحد الأخوان سورة أشار عليه بعض الناس أن يذهب إلى عراف وهو يعلم تماما أن هذا العراف شرك، ولكنه ذهب إليه حتى يعني يستفيد من استفادة اقتصادية فقط، يعلمه أنه يستعين بالجن من الله براية ولا يعلمه، فهل ذهابه بهذه النية يجوز أم لا يجوز؟ هل فعل أو لا؟ هذا ما سئل. لأن تسأل أن تقول إنه ذهب إلى العراف فعل. هل وجد المسوق؟ لا أدري. نعم؟ لا أدري في هذا. لا؟ لا أدري. لا تدري. اسأله قبل. علشان أعرف أن الذهاب إلى هؤلاء العراقين الذين هم في الحقيقة جخال. سخافة. سخافة في العقل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عراقا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم. فضيلة الشيخ إذا نودي للصلاة خصوصا صلاة الفجر والعصر التي يكون فيها الاستيقاظ من النوم، وقد تأهلك للصلاة لكن هناك أخ لك مثلا أو أحد أفراد العائلة لا يستيقظ إلا بعد الشجار معه وهو رجل لا تقدر تضربه لتؤدبه مثلا، ويقول لك اتركني وشأن لا أريد أن أصلي أنا حر علما أنه يصلي إلى القرآن بدون فهل أتركه وأصلي؟ لا أفعل. جزاك الله. لا الشيخ رحمه الله عز وجل فيه السندات اللي توزع من ثمن المحاصيل القمح، فيه احد الاخوه له سند من ثمن مبلغ عالي ولها يحبون الدين، فاحدهم قال اعطني السند وكلني عليه وانا استاذ بطريقه خاصه هذا الدين وراح حباقي، فهل هذا شيء؟ ويعطيه. نعم. ما في بس. انا شيخ اعطاه بطريقة البنك لا يأخذون عليها أي هذه، لكن أنا ظنيت أنه له مدى اتصال بالجهة المسؤولة ويمكن يؤثر ويقضى. المهم إذا كان ما ترتب على هذه فلا بأس. لأنه استئجار. فأنا ما هي مني يعني الربا منه. لا علمت إنه إذا علمت إنه لا توصل إلى هذا اللي بالربا فقد عاونته على الإثم. والله عز وجل يقول لا تعاون على الإثم. لا تظن أنهم فسحوا أراد جزء هذا المبلغ مثلا وأراد أن يحول على بعض أئمة الصلاة أو قل لا يحسون كثيرا على تطبيق السنة في الأمر بالتصاف وتراص الصفوف هذه المساجد التي فيها مثل هؤلاء الأئمة أجد فراغات كبيرة بين المصلين، فحينما أمر بتسوية بصفها أو رصها حتى أجد مكانا في الصف الأول عكب علي بعض الناس قالوا لا تحركهم فقد يخرجهم للخشوع الذي هم فيه، فما حكم ذلك؟ لا شك أن على الإمام مسؤولية كبيرة في إصلاح أحوال المأمومين، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت ويأمر بتسوية الصف، حتى إنه مرة من المرات رأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالف الله بين قلوبكم، وكان صلى الله عليه وسلم يمشي على الصف نفسه يمسح صدور المأمومين ومناكبهم يأمرهم بالاستواء. وفي عهد الخلفاء الراشدين لما كثر الناس جعلوا رجالا على الصفوف يمرون عليها اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واعتناء الخلفاء الراشدين تبين أن الأمر ليس مسؤولية ذلك، هو الذي يأمر بالتراص ويأمر بالتسوية ويأمر بإكمال الأول في الأول ولا يكبر للصلاة حتى يكون على السواء، عرفت؟ هذا شأن الإمام. أما إذا أتيت وجدت كما يوجد بعض الناس الآن، نعم إذا أتيت وجدت أن فيهم فرج فلأن أتيت بعضهم إلى بعض سواء دخلت أو ما دخلت، لأني إذا فعلت ذلك فإنما فعلت بهم ما هو مسنون، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قام عن يساره فأخذ برأسه من ورائه فجعله إيش عن يمينه. وهنا مسألة يجب التفضل لها، بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يحبون تطبيق السنة فتجده يصف في الصف ثم يفتح قدميه حتى يلتصق بالقدم جاره، فتجده من أسفل زي الجنار كما يقول من أسفل واسع يعني رجله مفتوحة جدا، ومن فوق بينه وبين منكب صاحبه فسحة، وهذا غلط على مو السنة، فهم السنة على هذا الوجه غلط. الصحابة كانوا يمرون بالتسوية والتراص، فكان أحدهم يلصق كعبه بكعب الآخر من التراص، لم يقولوا فكان أحدنا يفتح أو يفرج بين قدميه حتى يلصق كعبه بكعب أخيه، ما قالوا هكذا، ما قالوا يفرج، قالوا يلصق كعبه بكعب أخيه من شدة التراص وعدم فتحة الصف. وهذه نقطة أحب من إخواني أن يسمعون هنا أو من الشريف أن ينتبهوا له. أنا وجدت في بعض الجهات الصب فوق من المنعين الرجل الآخر والتباعده والأكرب أحذركم لكن أحذركم إذا خليهم ترصون لا لا برج أنت قربهم سواء كان لك مكان أو ما لك مكان. نعم. بعض الناس المشهورين بقراءة المعروفين بقراءة الرقية يقرؤون على الماء والزيت رقية شرعية ثم يبيعونها للناس وهي طبعا قد تنفع وقد لا تنفع بأمر الله وقضائه، فهل يجوز أخذ ثمن هذه الرقية المباعة؟ أولا نسأل هل هذا من المشروع أن الإنسان يقرأ في الماء أو في الزيت المريض أو يشربه أو لا؟ وجوابي على هذا أن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وغاية ما سنت في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أصبعه في ريقه ويمسح به الأرض ثم يقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها مريضنا بإذن ربه. ولكن ورد عن السلف والأئمة ما يقتضي جواز ذلك، أن القارئ يقرأ في القرآن في الماء ويشربه المريض، هذا من جهة أصل هذه المسألة. أما من جهة أخذ اللي وضع عنها وكونها تجعل صيدلية يفتح الإنسان محل ويضع في هذا الماء أو هذا الزيت، وسمعت أيضا أن بعضهم يقنن لكل نوع من القراءة ثمن، مثل آية الكرسي بـ10 والفاتحة بـ20 وهكذا، هذا غلط. وسبحان الله فيما أظن أن ذلك لا ينفع، لأن هذا القارئ لم يكن مخلصا في قراءته، صار يريد بعمل الآخرة الدنيا فلا ينتفع. وانتفاع بعض المرضى بذلك والله أعلم، لأن نفوسهم تنفعه ويعتقدون أن ذلك ينفعهم، والاعتقاد له تأثير قوي جدا على البدن، لأن البدن تابع للنفس، فإذا اطمأنت النفس إلى هذا الماء أو هذا الدواء صار مؤثرا بلا شك. أفهمت؟ لهذا أوجه النصيحة من هذا المكان إلى إخواني القراء أن لا يتخذ القراءة وسيلة للتكسب الدنيوي، وأن يكون أكبر غرضهم نفع إخوانهم المسلمين، ثم إن أعطوا شيئا وقبلوه فلا بأس بذلك، وإن تركوه أيضا حتى بدون شرط فهو أفضل بلا شك. أما أن يجعلوا هذا شيئا كما وصفت شيئا مقنن وكأنها صيدلية يختلفون في الدواء فهذا غلط. لكن هنا مسألة، لو أن أحد قال أنا لا أقرأ على هذا المريض إلا بكذا وكذا، وهذا غير نفع الماء، فهل يجوز؟ نقول جاءت السنة بجوازه، جاءت السنة بجوازه في قصة القوم الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فنزلوا على أناس استضافوهم فأبوا أن يضيفوه، فسلط الله على زعيمهم وسيدهم عقربا لدغت وكانت شديدة، فقالوا لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بنا جعل فيهم قارئ، جعل فيهم قارئا يقرأ عليه، فجاءوا إلى الصحابة وأخبروهم الخبر وقالوا لا نقرأ لكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا، وعينوا لهم قطيعا من الغنم، قالوا لا بأس. فذهب أحدهم أي أحد الصحابة فجعل يقرأ على هذا الرجل سورة الفاتحة وهو لذيذ، يتلوى من السم، فجاء يقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام هذا اللذيذ كأنما نشط من عقاد، يعني قام سليما ليس فيه شيء. ثم أخذ الغنم وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتوه في ذلك، فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهل، اللهم صل وسلم عليه. قال اضربوا لي معكم بسهم، هل هو محتاج لذلك؟ لا أظن ذلك، لكن لأجل أن تطيب نفوسه بأخذه. ثم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. لا لا شكرا لك، ما كل واحد أي ما يخالف، إذا دار على الأخوان وانتهوا تعود. من فضيلة الشيخ حفظك الله، إذا الشخص دخل المسجد، إذا دخل الشخص المسجد يوم جمعة ووجد الصف الأول في طرفه فرج، وهل أفضل أن يجلس الصف الثاني قرب الإمام أو يجلس في طرف الصف؟ يعني هل الأفضل مقابلة الإمام أو الصف الأول وإن بعض؟ إذا كان يدرك الخطبة كلها، يجب أن يكون في المسجد مكفر صوتي ولا يخفى عليه شيء من الخطبة، فالصف الأول أفضل بلا شك. أما إذا كان لا يدركها فوقوفه جلوسه أمام الإمام أفضل، وذلك لأن استماع الخطبة واجب، والتقدم إلى الصف الأول إيش هو؟ سنة. أفهمت؟ ما غالب المساجد الحمد لله الآن فيها مكبر صوت. نعم. بالترتيب يا أخوان. ها؟ إيه طيب لا بأس. فضيلة الشيخ بارك الله، ما رأيكم في من جلب له العمال من الخارج وفتح له محلا تجاريا واقتسموا العمل فيما بينهم؟ فالكفيل يسعى لفتح المحل وتأمين العمل فقط، والعمال يقومون بمزاولة العمل وتحصيل الربح، ومن ثم يدفعون للكفيل مبلغا مقتطعا من الربح يشترط عليهم، وما باقي يقتسمونه فيما بينهم فيما بين العمال، علما بأن مصاريف المحل ورسوم التجديد الإقامات وما يتعلق بالدوائر الحكومية تسلم لمكتب يخلصها ويتكفل بها على حساب العمال. جزاكم الله خير. أول حكومة هذا إنه الدولة أن تمنع من أحد الله، لأن المشاركات جائزة. نقول هذا صحيح، المشاركات جائزة، لكن إذا رأت الدولة من المصلحة أن لا يتولى هذا من لم يكن من أهل البلد، نظرا لما يحصل فيه من المشاكل الكثيرة كما هو موجود الآن، ما أكثر الذين يأتون إلينا يشتكون كفلاءهم من الجهاد، إن طاعتها في ذلك واجب. إذا تبقى الدولة نظرا حل يقاطع حكوما يؤديني كل واحد منكم 1000 ريال في الشهر أو 100 ريال في الشهر أو 10 ريالات في الشهر وباقي مثلكم، إن كان كذلك فهو حرام، لأن مثل هذه المشاركة لا تجوز حتى فيما بين المواطنين، وإن جعل سهما من ذلك وهو الذي يعني يعطيهم المال وهو الذي يتصرف في التجارة، لكن هؤلاء هم الذين يباشرون العمل، فأعطاهم سهما من ذلك كربع الربح أو نصفي أو ثلثي، المهم أن سهم مشاع يشتركون في المغنم والمغرم، فهذا لا بأس به. فهمت؟ فصار لا يجوز في عليه الحل هنا ايش؟ اذا منعت الحكومة لا يجوز. الحال الثاني اذا جعل شيئا معلوما سواء كثر الربح ام لم يكثر فهذا ايضا لا يجوز. الجائز هو ما جمع شرطين، الشرط الاول ان تأذن الحكومة في ذلك، والشرط الثاني ان يكون نصيبه مشاعا كثلث وربع ونحوه ليشترك هو والعمال في المغرب والمغرب. هذا بعد ان نعلم جميعا ان الاموال ومجابة الحكومة وغيره على من؟ على من؟ على الكفيل. الكفيل هو الذي يعطيهم المال والربح بينهم، لأن هذا نوع من المضاربة والمضاربة جائزة. نعم. نعم. قلت الشيخ إمام يصلين ووقت الثانية. نعم. وقت الثانية فنسي وقام من الوقت الثالثة، هل يجلس الشهد الأول أم؟ نعم، إذا قام المصلي عن التشهد الأول سواء كان إماما أو منفردا واستتم قائما فإنه لا يصح، ولكن يسجد السهو قبل السلام. وأما قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويجلس ويتشهد. ثم هل لزمه سجد السهو لأنه انفصل عن الجلوس أو لا يلزمه؟ وفيه قولان للعلماء، أنه متى استتم قائما فإنه لا يرجع قائما منفرد. تعالوا من هما زوج الآخر مولية، وبعد فترة كل منهما طلق زوجته، فهل يجوز للمرأتين أو لأحدهما أن تكشف لأبناء الآخر من غيرها؟ وهل هناك فرق بين الشغار والبدل في هذه المسألة؟ يعني كانك تسأل عن أبناء الزوج بعد أن تطلق المرأة منه. نعم. هل يحل أن تكشف لهم؟ الجواب نعم، في نكاح الشغار والبدل. لا دقيقة، أبناء الزوج يجوز لزوجته أن تكشف لهم، أما في مسألة الشغار والبدل فبينهما فرق. البدل أن يقول رأس برأس، زوجني ابنتك والمهر ابنتي أزوجك إياه أو أزوجها ابنك، هذا بدل ولا يحل، لأن الله يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بإيش؟ بأموالكم. والثاني نكاح الشغار، أن يزوجه الآخر موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا يقول هذه مهر هذا، لكن لا يجعلان لهما مهرا فهذا حرام أيضا، والنكاح غير صحيح. هنا كشف المرأة لأبناء زوجها من غيرها، هذا ينبني على هل الصهر تثبت أحكامه في النكاح غير الصحيح؟ والصحيح أنها لا تثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه أمرنا فهو رجل، أي مرتوب. نعم. فضلت الشيخ، أنا موظف أشتغل براتب 3000 ريال وخمسة في المئة من الأرباح، هل وش في المئة من نسبة الأرباح؟ أرباح إيش؟ أرباح المحل. أنت موظف في محل؟ موظف في محل. إيه. براتب ونسبة، هل هذا الأمر جاي؟ والله يحتاج إلى تأمل، لأن مقتضى كلام العلماء في مسألة المشاركة أنه لابد أن يكون بالسهم، فبدل من أن يقول لك مثلا راتب 3000 ريال ولك 10% من الربح، يقول لك 50% من الربح بدون راتب، هذا صحيح. أو يقول لك راتب مقطوع، يعني بمعنى ما لك شيء من الربح، الربح كل صاحب المحل وأنت أجيره عندهم، لا بأس. أما أن يجعل لك راتب مع جزء من الربح فهذا يحتاج إلى إلى تأمل مثلا لعل يفتح علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.